الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده. مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وسمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وعلم ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده. فإن كان عاصيا فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، وقفنا عند باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. طبعا ذكرنا حديث أنس الحديث الطويل. أنا كنت أود أن أرى يعني عند الإمام مسلم حديث مالك ابن صعصعة، وهو حديث متفق على صحته، يعني المفروض أنه هو في الصحيحين عند الإمام البخاري وعند مسلم، ولكن أنا لا أستعجل فلربما أتى معنا هذا الحديث. طبعا الإمام مسلم ممكن يكون جاب حديث مالك ابن صعصعة الذي هو في البخاري اللي أنا عايز أقوله، لأن في زيادات كتيرة جدا عن حديث أنس اللي احنا تليناه المرة اللي فاتت، ولكن مسلم ممكن يقول لك إيه، ورواه فلان بأرقام كده زي ما أنتوا شايفين، شايف الرقم ده والرقم ده والرقم ده، كل دي أسانيد لنفس الحديث، فيذكر الأسانيد بعدها وما يذكرش الحديث، يقول لك الحديث اللي فوق ده ذكروا فلان عن فلان عن فلان من حديث مالك ابن صعصع، ما يجيبش الحديث يقول لك وذكر بنحوه بنحوه، ويجيب لك حديث أبو ذر يقول لك وذكر نحو حديث أنس، ويجيب لك حديث جابر يقول لك وذكره نحو حديث أنس، فيجيب لك كذا أسند. إيه الفايدة إن أنا جبت أسانيد كتيرة للحديث بعضد بها الحديث لكن ما بيذكرش الحديث نفسه، لأن الحديث كده كده موجود وانت اقرأه بقى في زيادات وفي نقص. فأنا وددت أن أقرأ حديث مالك ابن صعصعة الذي هو عند الإمام البخاري، لأن الحديث فيه زيادات وزيادات جميلة جدا إحنا محتاجين نسمعها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا معي هنا الكتب التسعة على الجهاز، وأنا إن شاء الله أقرأه لك من صحيح البخاري. طبعا الحديث طويل لكن ده كتاب الإيمان يا جماعة، أطول كتاب في الصحيحين كتاب الإيمان، وأطول أحاديث في الصحيحين أحاديث الشفاعة وأحاديث الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع رواية أبو ذر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري. انا عشان ما اضطرش اقول الحديث ثاني، الحديث طويل، انا من عادتي في خطب او في دروس اقول الحديث كله مره واحده وبعد كده بشرح الحديث، تمام؟ اقول الحديث كله وبعد كده اشرح، بس كمان الحديث ده طويل جدا، فانا عشان اقوله وارجع تاني اشرحه هياخد معانا وقت طويل، فانا هقف مع كل كلمة احاول, وانت ركز معايا ان انا برجع للحديث تاني, يعني ركز في الحديث ان انا برجع للحديث تاني. فرج عن سقف بيتي وانا بمكة. طبعا هم من اختلفوا هل هو صلى الله عليه وسلم, اختلاف بصراحة مش اختلاف كبير يعني, ان جمهور العلماء جماهير العلماء على ان هو نزل له جبريل عليه السلام في شق الصدر اللي هي هيجي معنا في الحديث بعد بعثته مش قبل البعثة, لان في عالم العلماء او بعض العلماء قال ان هو ده كان قبل بعثته. لا احنا عايزين نقول ان شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير ده حاصل, ده حصل, لكن حصل له تاني بعد البعثة, حصل له تاني بعد البعثة. بص الكلام, فرج عن سقف بيتي وانا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري. فرج الصدر يعني ايه؟ شرحه, أسأ يعني فتحه. ثم غسله بماء زمزم, ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. الطست اللي هو ايه؟ الطشت. احنا بس حرفناها خليناها طشت بالشين, لكن هي اصلا بالساء طشت. فاكر عم سيد؟ نعم. اصلا في اجيال دلوقتي عم سيد طلعت انا متأكد انها ما تعرفش يعني طشت, صح؟ تيجي سأل طشت تقول لك ايه طشت ده؟ الطشت ده كلنا طبعا الناس الكبيرة عارفة يعني, ولا انت مش معانا؟ طبعا انت عارف الطشت. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. طبعا الحكمة والإيمان دي كناية يا جماعة, مجازا. الحكمة والإيمان ده شيء معنوي ولا شيء محسوس؟ معنوي. يعني هو الطشت مليان حكمة وإيمان, همسك الحكمة والإيمان بإيدي؟ لا, هو الطشت مليان ماء زمزم. مليان إيه؟ مليان ماء زمزم. لكن المجاز عن المية دي ان الطشت فيه حكمة وفيه إيمان, يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيزداد حكمة وسيزداد إيمانا. معنوي مش محسوس. شك معنوي ولا محسوس؟ لا محسوس. قال أنس في الحديث فقد كنت أرى أثره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كان شايف الأثر بتاع الفتحة. علم الحديث ممكن يعمل عملية من غير أي أثر, في ما مصيب وفي في فده حاجة إلهية في حكمة إن هي يبقى لها أثر ويبقى لها. والله ما أعرف يا شيخ, والله ما أعرف, لو أعرف أخبرك عشان مش عارف. لكن أنس في الحديث اللي هيجي لنا في صحيح مسلم هنا, بص أنا أقرأ لك حتة من صحيح مسلم. قال أنس فكنت أرى أثر ذلك في صدره صلى الله عليه وسلم. هيجينا الحديث إن شاء الله, مستعجلش عليه, لكن خليك في حديث البخاري ده, حديث أبو ذر. فرج عن صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب. هل الطست من ذهب؟ استدل بعضهم على أن الطشت كان من ذهب, من ذهب, على جواز زخرفة المصحف بالذهب. الجملة دي انت تعدى عليك عادي جدا, كان على العلماء ما بتعديش, بس هم طبعا الكلام ده مش متفق عليه, والخلاف الكلام اللي انا بقوله ده هو الاولى, يعني ده مش دليل على ان انا ازخرف المصحف او اعمله من جوانبه, يعني خلي الجلدتين ذهب مثلا, لا لا مش دليل. فافرغه في صدري ثم اطبقه, يعني قفل, ثم اخذ بيدي بعد ما قفل صدره صلى الله عليه وسلم. الكلام ده حصل له يا جماعه وهو صغير, هو صغير حصل له, هو كبير حصل له تاني, خدت بالك؟ ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء الدنيا. ايه ده؟ عرج بي الى السماء الدنيا. امال فين الاسراء لبيت المقدس؟ اختلف, قال لك القصه بقى ان لا, اما الحديث ده ما كانش فيه اسراء, لان حديث الاسراء والمعراج بالنبي حصلت مرتين او ثلاثه مش مره واحده, تمام؟ لإما الراوي نفسه اختصر فهو عايز يجيب الكلام على المعراج, مش يعني انا عايز من الحديث اجيب ايه, مش عايز اجيب قصه النبي راح بيت المقدس وصلى بالانبياء وكده, مش عايز القصه دي خالص. انا اقصد ان انا اروي لتلاميذي ازاي عرج به والشاهد من الحديث بس. يعني كتير جدا انا في الاحاديث يكون حديث طويل فوق المنبر ممكن اقول لك جزء من حديث, طب انت قلت جزء وسبت الباقي ليه؟ اولا الحديث طويل, لو انا جبت لك صفحه حديث كامله اللي موجودين مش هيستفيدوا من الموضوع اللي انا بتكلم فيه بحاجة. انا عايز الجزء الخاص بالايه؟ بالخطبة. معايا ولا مش معايا يا شيخ؟ انا بتكلم عن النار مثلا. في جزء في الحديث مثلا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. خلاص؟ انا عايز اجيب الجزء ده عشان استدل بيه على ان احنا نأخر، بتكلم الموضوع بتاعي عن الصلاة، نأخر الصلاة الظهر لقرب صلاة العصر. مفيش دعوة اجيب بقى الحديث. بقى الحديث واشتكت النار الى ربها قالت ربي اكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ايوه التكملة دي كلها اللي باقية في الحديث انت جبتها ليه؟ مش موضوعنا. وفي احاديث بقى اطول من كده بكتير، ممكن صفحة صفحتين. انا هقرأ الحديث كله عشان اجيب لك شاهد واحد بس اللي انا عايزه في الخطبة؟ لا، انا بختصر وبجيب لك ايه؟ بجيب لك الشاهد بس وخلاص على كده. كذلك بقى بعض الرواة كده، هو عايز يحدث تلاميذه عن المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم للسماوات السبع، فهو خلاص جاب الشاهد فقط وما اتكلمش عن قصة الإسراء وباقي الحديث. تمام؟ وده منهج البخاري يا جماعة، كان بيقطع الحديث. يعني تقرأ في صحيح البخاري تلاقي البخاري جايب حديث قد كده، وتلاقي في موضع تاني حديث طويل الحتة اللي قد كده دي موجودة في الحديث الطويل. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عرج به الى السماء الدنيا، فلما جئت الى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال من معك؟ طبعا فيها من اداب الاستئذان ما فيها، فيها من اداب الاستئذان ما فيها. انت تخبط لما واحد يقول لك مين؟ انا. ايه انا دي؟ ايه مين انا يعني؟ ايه انا دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فقال من؟ فقال انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا انا انا، كانه كرهها. ايه انا دي؟ حضرتك عرف نفسك اول ما تخبط مين. قبل ما تقول انا قول انا فلان، قبل ما تفكر تقول انا، لان كل الناس دلوقتي، كل الناس الا من رحم الله، تخبط تقول له مين، قول له انا. انا عشان مع ضهر ايدي، انت مين؟ مين انا؟ انا محمد، انا مصطفى، انا محمود، انا سيد ابو الخير كده. خدت بالك؟ بس مش تقول انا. فبص سيدنا جبريل والادب جاء الى سماء الدنيا قال من؟ قال جبريل. جبريل قال افتح. من هذا؟ قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه؟ قال نعم. كأنه عنده خبر إنه ما يفتحش السماء إلا لسيدنا صلى الله عليه وسلم إلا لو كان أرسل إليه، عنده أمر. تمام؟ أرسل إليه؟ قال نعم قد أرسل إليه. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك. الزيادات دي كلها ما كانتش موجودة في حديث أنس لو تفتكر عم الشيخ، صح؟ كل ده مش موجود في حديث أنس. الراجل القاعد ده عن يساره أسودة وعن يمينه أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ده مين؟ الراجل ده اللي قاعد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اهلا بالنبي الصالح، اهلا بالابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا ادم. وهذه الاسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه. اللي عن يمينه دول ابناؤه، واللي عن شماله دول ابناؤه. فاهل اليمين منهم اهل الجنة، والاسودة التي عن شماله اهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم. تحس ان ده نسيان من الراوي، الراوي نسي. لان طبعا الروايات كلها بتثبت يا جماعه هو شاف الاولى مين وشاف الثانيه مين، زي ما احنا قلنا في حديث انس اللي فات اللي هو في صحيح مسلم ده، شاف الاولى ادم، شاف الثانيه مين؟ ابناء الخاله عيسى ويحيى، صح؟ شاف الثالثه يوسف، شاف الرابع ادريس، شاف الخمسه هارون، شاف السته موسى، وشاف السبعه ابراهيم، صح كده؟ كل ده موجود في حديث انس اللي في مسلم. الروايه هنا كان الراوي ناسي. طبعا الرواه مختلفين يا جماعه، والحديث ملوش راوي واحد، يبقى مجموعه من الرواه سمعوا الشيخ وهو بيتكلم كلهم رووا عن شيخه، كل واحد بما تذكر وبما نسي، لكن في الاخر الحديث بيجمع ونعرف مين اللي نسي ومين افتكر، مين كتب صح ومين كتب غلط. قال: ولم يثبت كيف منازلهم، يعني مش ما اثبتش ده في السماء الكام وده في السماء الكام. قالهم كده ادريس وموسى، احنا قلنا الرابعه ادريس، قلنا الرابعه، الرابعه كان ادريس، وما رفعناه مكانا عليه. الله، انت مركز معانا يا عم سيد، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ولم يثبت كيف منازلهم غير انه ذكر انه وجد ادم في السماء الدنيا وابراهيم في السماء السادسه، وده خطا من الراوي. بعد سدرة المنتهى، سيدنا ادم مد الانسان الظهر للجنه، لا مش الجنه، هو قال ايه؟ عن يمينه وعن شماله، عن يمينه اسوده وعن شماله، ما قالش في الجنه، ان هو اصلا ما حدش يخش الجنه الا بعد ما النبي يدخلها بعد ما تقوم القيامه. واللي دخل الجنه يا جماعه بيخشوا في ارواح طير، ارواح طير، هم بيبقى ارواح في حواصل الارواح طير، مش شخص نفسه يخش الجنه. ان يوم القيامه طبعا احنا مقسمين ارواح واجساد، صح؟ ففي الدنيا الكلام على الجسد، الكلام على الجسد، القبر الكلام على الروح، في الاخره الكلام على الجسد والروح مع بعض، الجسد والروح مع بعض. هم قالوا طبعا في الدنيا في جسد وروح، في الاخره في جسد وروح، لكن في الدنيا الروح تابع للجسد وفي الاخره الجسد تابع للروح. انت هنا دلوقتي احنا اجساد، الروح تابع للجسد، الروح تابع للجسد. يعني لو الجسد ده لم يصلح ان هو يعيش، الروح هتعيش؟ لا. يعني مثلا الجسد، جسد بني ادم، الجسد ده شلنا الرقبة من الجسم، خلاص الجسد كده لا يصلح، هل هتلاقي الروح عايشة؟ لا، الروح مش هتعيش، خلاص. فالجسد الروح تابعة لمين؟ هي اللي تابعة للجسد. في الجنة لا، في الجنة والنار لا، الجسد هو اللي تابع للروح، الجسد. لذلك في الآخرة مفيش حاجة اسمها موت. يعني لو الجسد ده النار خليته خلاص مفيش خالص، كلما ناضجت جلودهم، ناضجت يعني ايه؟ استوت خالص، يعني اتهرت، نسأل الله العفو والعافية، يعني لا تصلح، مفيش جسد قدامك، بس الروح مالها؟ الروح موجودة. الروح مالها؟ الروح ربنا يعمل ايه؟ يجدد لها جسد تاني عشان تتعذب تاني، اللي هي الروح. يبقى الكلام على الروح ولا على الجسد؟ الروح. خلاف ايه؟ خلاف ما في الدنيا. وصل كده؟ الدنيا لا، الروح هي تابعة للجسد، في الآخرة الجسد هو اللي تابع للروح. يعني دخول الجنة ان شاء الله الروح بس، الروح بالجسد بس، بالجسد. بالجسد بس الجسد تابع للروح، الروح الاصلي، لكن في الدنيا العكس. الروح لا تموت. نعم، الروح لا تموت. ايه؟ الروح لا تموت. الروح لا تموت، الروح لا تموت. ليه؟ ما احنا كتب علينا كلنا الموت، ما احنا هنموت في الدنيا، روح وجسد. ها؟ ازاي انت لما تموت مش روحك هتموت؟ الروح مش هتموت. انت دلوقتي لما تموت في الدنيا روحك مش هتقبض؟ يقول لك قبضت روحه. ازاي ما ماتتش؟ هو انتزع الروح من الجسد. ايوه، ما هو اسمها موت، انت جسد وروح موت. ربنا يبعث هذه الروح بقى يوم القيامه في حياه تانية، حياه اسمها حياه برزخ، لكن انت بالنسبه انت بالنسبه للدنيا موت. بالنسبه للقبر في ماشي، ده في القبر، ما عشان كده بقول لك دي حياه تانية اسمها حياه البرزخ، وقانون تاني غير قانون الحياه اللي احنا عايشينها. بكلمك على الحياه اللي احنا عايشينها، انت كحياه هتموت روح وجسد في حياه الدنيا، لكن في حياه تانية في حياة في البرزخ، انت في البرزخ، في البرزخ عايش. والله ابن القيم قال كلام كتير جدا في كتابه قبل ما يبقى أهل سنة. ابن القيم أول حياته كان صوفي، كتاب ألف كتاب الروح، عارف كتاب الروح بتاع ابن القيم؟ الكتاب ده فيه تخاريف، فيه تخاريف نصا كده، مش كلامي والله، ده كلام العلماء، وأنا قرأت الكتاب. ابن القيم كان أيامها كان صوفي وقال كلام كله ما فيش عليه دليل، وهو طبعا تاب إلى الله ويعني انضم إلى أهل السنة والجماعة. ابن القيم كان شيخ يعني شيخ من مشايخ السلف معايا، ده كان الكلام ده أول حياته يعني. في نص مولانا أن أرواح الشهداء في حواصل، ما أنا قلت أرواح الشهداء في حواصل، يبقى الخلاف، أيوة الخلاف ممتنع. أي نعم، قسموا الجسم النفس والروح، ثلاث حاجات، النفس والروح نفس والجسم، يعني نفس وروح. ايه نفس؟ هي النفس ايه غير روح وجسم؟ النفس دي ايه غير روح وجسم؟ احنا دلوقتي بنتكلم كلام عقلي وشرعي برضه. احنا مقسمين ما بين روح وجسد، خدت بالك؟ لو جسدك ده في الدنيا فسد، عملت حادثه مثلا وراح الحته دي اتقطعت، خلاص جسدك لا يصلح، مفيش روح، روح بتموت مع الجسد. شوف مع الجسد ولا تخرج من الجسد؟ خلاص بقى، ما هي بتموت يعني بتخرج، بتترك الجسد خلاص بقى، الجسد حاجه والروح حاجه، واذا خرجت الروح يبقى انت مت. حتى قبر ايه؟ يعني الروح بتتبع الجثه الميت حتى قبر في حياته بقى، حياته البرزخيه دي، دي خلاص حياة غير حياة الدنيا. حين موته، نعم، الله يتوفى الأنفس حين موته، نعم. قال: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ده موسى. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. شوف إبراهيم قال ابن، ما قالش أخ، ليه؟ إن هو فعلا ابنه، حقيقة هو ابنه، لأن سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم، سيدنا النبي من نسل سيدنا إسماعيل. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: ابن شهاب. فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. طلع، ظهرت يعني طلعت لمستوى فوق فوق السماء السابعة، حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. شفت الملائكة وهي بتكتب أقدار الله عز وجل، صوت الألم وهو بيكتب، اسمه إيه؟ صريف الأقلام. سمع صوت الأقلام وهي بتكتب. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل علي على أمتي 50 صلاة. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فوضع إيه؟ كلام مخالف أهو، كلام مخالف على حسب الرواة وعلى حسب ما كل راوي فهم. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. بعد ما كانت 5 رجع له تاني، قال له: ارجع لربك تاني. سيدنا موسى كان عايز يخليها 2 باين، حيث انه كان عايز يخليها 2 بس مش 5 صلوات. فالنبي قال له ايه؟ راجع ربك فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ألوان عمره ما شافها في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم أدخلت الجنة، ده كروح مش كجسد، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. اللهم ارزقنا الجنة. دي الرحلة، رحلة المعراج. هو ما ذكرش الإسراء خالص، ما ذكرش الإسراء. شفنا التفصيل الأخير بتاع على كيف الروح بس استنبط شفنا ولا ده ايه؟ ايه مش سامع والله. شفنا على كيف الروح خالص قلت ان هو كل قارف ودخلت الجنة على كيف الروح بس. ايوه لان ما فيش حد هم قالوا، لا العلماء مش انا والله، انا عمر ما اقول حاجه من نفسي. انا مين انا عشان اقول؟ انا العلماء قالوا ان ما فيش حد هيخش الجنه حتى ياتي يوم القيامه، واول من يطرق، ده حديث رواه البخاري ومسلم، اول من يطرق باب الجنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له خازن الجنه من؟ فيقول انا محمد، فيقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. اسم الرب بيقولوا يقال بالنسبة الروح في الدنيا تبقى مكملة للجسد تمام؟ تابعة، ما قلتش مكملة. نعم. تابعة تابعة في الجنة إن شاء الله في يوم القيامة تبقى العكس، يبقى الجسد تابع للروح. طب إيه الفرق يوم القيامة أو في الجنة يعني لما يكون العكس زي الدنيا، يعني هتفرق إيه؟ أنا أول مرة أسمع المعلومة دي. والله المعلومة دي قالها ابن القيم. ابن القيم. دي كلام نقلته عن ابن القيم يعني. وهو طبعا استدل لهذا الكلام بأشياء في الدنيا وأشياء في الآخرة، زي ما قلت لك كده. إن في الآخرة لو جسدك بلي تماما، نسأل الله العافية يعني أصحاب النار جسدهم لو بلي تماما الروح موجودة وبتعذب. ويعمل لها جسد تاني، خدت بالك انت؟ فالعذاب في القبر بيبقى على الارواح فقط، في الجنة او في النار بيبقى على الروح وعلى الجسد، بس الجسد تابع للروح. كلامه معقول يعني بصراحة. طبعا، بس الكلام ده كله يا جماعة اخونا محمد جزاه الله خير نعرج على حاجة حلوة قوي، الكلام ده كله مفيش عليه نص من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني ما اقدرش اقول لك ان الكلام ده مأثور عن النبي، طبعا كلام لو قلت لك كذا يبقى انا كذاب. الكلام ده ما في اللي احنا بنقوله ده، اللي استنبطه ابن القيم ده استنباطات من الكتاب والسنه، والاستنباطات دي موجوده في كتاب الله. موجوده فين؟ يا استنبطونه الذين ايه؟ يا استنبطونه الذين ايه؟ لا علمه الذين يستنبطونه منهم، العلماء يعني. ايه في سوره النساء بتدل على ان الاستنباط موجود، وربنا شرع الاستنباط ان العالم يستنبط من هذه الايات اشياء. مولانا مش هو كده يفتح الباب ان يقول لك بقى طب الاسراء كله بيروح بقى مش بالجسد، طالما انت ده ليه؟ هو العلمانيين بيقولوا ان الاسراء مش بالجسد. ده خلاف برضه يا شيخ كنت عايز اتكلم فيه. طبعا في من اهل العلم من قال ان الاسراء كان بالروح، كان مناما، كان مناما والجسد زي ما هو على الفراش. لكن الامام النووي قال لك وذهب اغلب اهل العلم ان الاسراء كان بالجسد والروح، على الرغم من ان من اهل السنه والجماعه من قالوا ان الاسراء كان بالروح. ليه بقى يا شيخ قالوا بالروح؟ اللي قال بالروح قال بالروح ليه؟ بص كده في حديث انس اوله اللي انا قراته ده في التليفون، اتيت وانا نائم، اول كلمه قالها اتيت وأنا نائم، في رواية كنت نائما عند الكعبة، فقال لك نائما يبقى قصة كانت فين؟ كانت مناما اللي قال كده يعني. طبعا أغلب أهل العلم يا جماعة لأن الجسد والروح الإسراء كان بالجسد وكان بالروح، ده كلام جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة. فين المعجزة يا مولانا؟ ما هو موضوع بالروح، أمال إيه بقى سيدنا أبو بكر صدقه لو قال لكم اكتر من كده كنت صدقتوا؟ ما هي الموضوع ده. نعم صح. فين بقى الكلام كله في ايه بقى؟ وهو ده الرد اللي ردوه عليه. ايوه ايوه ركب البراق. ما ممكن يكون ركب في الحلم ده ليه يعني؟ ما ركبت ركبته دي. انا طبعا مع العلماء اللي قالوا ان هو الاسراء بالجسد والروح، انا معاهم. والرد بتاع الشيخ هاني ده هو اللي ردوه، اللي هم يعني فين المعجزه لو هو بالمنام؟ ده رد. لكن قصه اللي انا ركب البراق، لا ما انا ممكن اركبه في المنام عادي. ايه اسرى بعبده. نعم مش هينفع يبقى روح بس يعني الاسراء. طب ممكن واحد من الصالحين يسرى به ويقول لك انا طلعت للسماء وشفت وشفت وشفت. الموضوع مش صعب يعني، فين المعجزه؟ ايوه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احنا بنقول الشهداء بيخشوا الجنه صح قبل يوم القيامه. اه بيخشوها ازاي؟ ما ربنا اخبر انهم بيخشوها على فكره، بس بيخشوها ازاي؟ في حواصل طير الخضر. تمام، يعني ارواحهم بتبقى فين؟ في حواصل طير في الجنه، مش مش مش ان جسده وروحه دخلوا مع بعض الجنه، لا الكلام ده مش هيحصل غير بايه؟ في يوم القيامه. لكن في حواصل طير. فاللي دخل الجنه عمل ايه من الشهداء اللي دخلوا دول؟ شافوا الجنه. فما بالك انت بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فاولى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الايه موضوعها احياء عند ربهم يرزقون. ايوه يرزقون. ايوه ما هي الشهداء، ما هم دول الشهداء. احنا كعاملين احياء معناه ان هو عايز يعني الشهيد ده عند رب العزه سبحانه وتعالى. عند رب العزه حي اللي هو الروح يعني. لا ما احنا بناخدها كده عاملين، يبقى كله جسد وروح مع بعض. ازاي ما جسد وروحك مات؟ انت ما شفتش الجسد هو مذبوح؟ هو مقتول؟ تمام. ما شفتش الجسد ميت؟ تمام. الروح هي اللي حيه. العذاب بيقع على الجسد، على الروح. لا مش على الجسد. شفنا مركز بيختلف الاضلاع. ما هو اضلاعه مش الكلام مش على الجسد، كلام على الروح. الدليل ان الجسد بيبلى. مختلفه الاضلاع. شفنا اضلاع مفيش طلع في الروح، طلع في الجسد. بص يا شيخنا، الحياه البرزخيه دي احنا عندنا علم من النبي صلى الله عليه وسلم. وما اوتيتم من العلم الا قليل، اللي اخبرنا به النبي بنقوله، واللي ما اخبرناش به مش هنقدر نقول. احنا ما نعرفش اللي بيحصل ايه بالظبط. انا ما اقدرش اقول لك ايه اللي بيحصل بالظبط لان انا ما دخلتش والنبي ما اخبرنيش. فاللي النبي اخبرني بيه بقوله لك. الروح هي المعذبه لكن الجسد ده بيبلى. وبعدين لما بيمشي برضه بعد ما يدفن الملك بيسمع قرعن عليهم. سمع الروح برضه. فكل الروح. الجسد ما هو مجرد آلة في الدنيا. الروح اللي هي أصل يعني آلة في الدنيا بيستخدم، بتروح بتيجي. طب الجسد ده مثلا غرق في البحر وأكلوا السمك، أكلوا السمك، هيعذب إزاي لو العذاب على الجسد؟ طب لو الجسد ده زي ما الراجل في صحيح البخاري عمل إيه؟ حرق نفسه، عياله حرقوه وخلوه شوية رماد، وجوا في يوم شديد الرياح وزروه، يعني كل حباية راحت في ناحية. خدت بالك انت هيعذب ازاي لو العذاب على الجسد؟ في سورة بتقول على الضغط النجم مع البدانة. ربنا مش قادر يجمع. الله ينور عليك. الكلام ده يوم القيامة سيجمعه الله عز وجل. ربنا جمعه تاني بعد ما يمشي. ايوه الكلام ده بقى يوم القيامة. جمعه تاني يوم القيامة. النبي بيخبر عن يوم القيامة ربنا جمعه ووقفه قدام منه وقال له ما حملك على ما فعلت. يعني يوم الحساب هيبقى روح وجسد. طبعا يجمعه ربنا تاني. نعم روح وجسد. نعم يجمع ابن ادم من عجب الذنب. من ايه؟ كل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب. عجب الذنب دي حته صغيره قوي في ضهره في النخاع. دي ذره كده. النبي اخبر عنها ان دي لا تهلك ولا تبلى ابدا. سبحان الله. في من العلماء اللي انا عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه بجسده. في حد قال القول ده؟ بيه؟ بجسده في الاسراء والمعراج. لا لا محدش قال القول ده خالص. انا اللي انا اعلمه من اجماع العلماء يا جماعه، شو بس برضه لا افتري كذبا، ان فيش حد يخش الجنه قبل يوم القيامه. في العموم ما هو خلاص طالما قبل يوم القيامه. قبل يوم القيامه أوله أحاديث اللي دخول الجنة دي تأويلات، منها وأفضلها إن ده دخول الروح كما دخلت الشهداء، كما دخل الشهداء الجنة دخول الروح. لا ممنوع الجنة، مفيش غير يوم القيامة. جنة ونار دي يوم القيامة. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، خدت بالك أنت، لا يمتخطون فيها ولا يتبولون. عارف الحديث ده؟ أول زمرة معناها إيه؟ مفيش حد دخل قبلهم. يما تقرأ حديث اللي أنا قلت لك عليه ده، وهو أول من أطرق باب الجنة مين؟ قال خازن الجنة من؟ قال أنا محمد. قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يعني الجنة دي ما تتفتحش لأي حد قبلك. الكلام ده إمتى؟ يوم القيامة. ففي حديث عندنا ثوابت يا جماعة، فلازم أي حديث تاني هيجي مخالف أو مش مخالف، هيجي يعني مفهوم إن هو النبي قال ذلك، هيتأول، لازم يتأول. على سبيل الزيارة وليس على سبيل الاستدامة والسكن، يعني يوم القيامة على سبيل الاستدامة والسكن. لا خالص، الإسراء على سبيل الزيارة، ففي المانع. لا ما أعتقدش يا مولانا، أنا هقرأ لك زيادة قراءة في هذا الموضوع، لكن أنا متأكد إن هو مش دخول جسد وروح، هي إن ربنا سبحانه وتعالى منعها قبل يوم القيامة. قال جنة أعدت، يعني هي معدودة لسه، أعدت للمتقين، يعني الجزاء الذين يدخلون الجنة يوم القيامة. في جنة قال سبحانه وتعالى لم يطلع عليها ملك ولا أي حد، خلقها لناس غيرنا. نعم. أنا سمعت كده. طب بالنسبة شيخ، أول من يدخل النار كما جاء في الحديث، أول من صعد بهم النار ثلاثة. ايوه فعلا، اول من صار من نصر، يعني اول اصناف مش اول شخص. لا انا بتكلم عن مدى كاصناف، كاول اصناف تدخل النار هي الاصناف الثلاثه دول. نعم، اللي هو العالم والمنفق والشهيد. طب نكمل الباب ده معلش. حديث انس ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت فانطلقوا بي الى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم انزلت، يعني رجعت. طبعا في احاديث خارج الصحيحين ان هم هو وصغير صلى الله عليه وسلم راحوا لوالدته، الحديث ده جاي ان شاء الله نقرا اهو. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، اتاه جبريل وهو ايه يلعب مع الغلمان، فاخذه فصرعه فشق عن قلبه، صرعه يعني هو على الارض، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، علقة دي يعني قطعة مجموعة من الدم، فقال هذا حظ الشيطان منك. ها؟ الله ينور عليك، هذا حظ الشيطان منك، يعني يبقى هو ملوش ان هو ينتصر لنفسه. تبارك انت، ولذلك السيدة عائشة قالت عنه كده، كان لا يغضب لنفسه ابدا، لو انت جيت عليه هو ما بيغضبش لنفسه، او واحد يمسكه كده يخنقه عادي، تبارك انت، واحد يشتمه كان لا يغضب لنفسه ابدا، لكن اذا انتهكت حرمات الله عز وجل قام فانتفض لذلك. تعطي انا، انت كنت معانا وكنت بقول ان احنا ايوه النبي ده كلها كانت تهيئه لي، حاجات اللي حصلت دي كلها تهيئه للي حصل في غار حراء، لان اللي حصل في غار حراء ده مفيش بشر يستحمله، فكون ان هو يكون انسان مختلف عن غيره بكل التمهيدات دي تخليه يقدر يستقبل الملك في غار حراء ويستقبل الوحي. خدت بالك؟ سيدنا موسى اول ما شاف سيدنا جبريل، طبعا ما بقولش ان سيدنا موسى ما كانش فيه تقدمه، ربنا بيقدم لاي حد، ما ينفعش كبشر يجي له كده مره واحده. اول ما شاف جري او شاف لما راح الوادي لوحده عمل ايه، ربنا اخبر عنه ان هو جري فر ولم عبر. قال ايه هو في الايات سوره النمل؟ قال ايه لما شاف الحيه؟ لما رأى النار ايه؟ قال لما رأى النار ايه يا مولانا؟ ولا مدبرا ولم يعقب. عارف يعني ايه ولم يعقب؟ ولا مدبرا يعني ادى ظهره للنار وجري لم يعقب، يعني ما التفتش وراه حتى يبص ايه الموضوع. خدت بالك انت؟ ما التفتش وراه، يعني مجرد التفت ما قالش طب ابص ايه اللي حصل، طب ايه اللي جرى، لا ما بصش اصلا. شفت الخوف؟ هو كان سيدنا موسى، سيدنا موسى يعني كان كده حاجة ما شاء الله، يعني ما كانش بيخاف من حد ولا كان يهاب حد. طب ما هو لما ساب زوجاته وابنه قال لهم ارقصوا هنا لعلي اجد نارا، وعايز نار يقيتها لاهل بيته يولعوا بيها بس. طب ليه بقى لما شاف النار جري؟ لا هو مش شاف النار، هو سمع ساعتها والايات تدريجها ايه؟ فلما اتاها نودي يا موسى، صح؟ لما اتاها ايه؟ اول ما سمع الصوت، سمع الصوت ولا مدبرا ولم يعقب. الله ينور عليك، رعب يا جماعه. ما انا بجيب الحته دي ليه؟ انا عايز اقول لك ان الموضوع يا جماعه صعب على بني ادم، صعب ان يبقى قصه انت تدخله في الوحي يستقبل وحي مره واحده، دي صعبه جدا جدا جدا جدا. فاستخرج منه علاقة، قال فهذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه. لأمه يعني ايه؟ رجعه تاني. ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني زئره. الزئره دي اللي هي يا جماعه الزئر اللي هي المرضعه، الزئر اللي هي ايه؟ المرضعه. ان محمدا قد قتل، بيقولوا لمين؟ بيقولوا لحليمه السعديه. بالحقيقه محمد اتقتل، يعني جريت عليه. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، لونه مخطوف. شفت واحد يبقى لونه عادي كده يقول لك انت ليه مالك وشك مصفر كده ليه؟ لما رحت له لقيته ايه؟ خلاص بقى الموضوع خلص وهو منتقع اللون. فقال انس، هو الاثر كنت عاوز اقول لك يا شيخ خاني، الاثر هو وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره. ها مخيط، الخياطه دي مش قديمه، مش جديده يا جماعه. الخياطه اللي بيعملوها الدكاتره في العمليات دي مش جديده، دي قديمه. اهو النبي صلى الله عليه وسلم اتخيط، صلى الله عليه وسلم. وفضل دي عشان خاطر ان يعني يعتبر اول خياطه في الاسلام. يا شيخ محمد انت عايز تديني بدايه؟ ما اعرفش يا شيخ محمد والله. بس هي الخياطه من زمان قوي، والله المصريين كانوا بيستخدموها. ها؟ الخياطه من زمان. خياطه طالما جلد لازم يتخيط. ايوه صح، الفراعنه كان بيخيطوا، اللي هو اللي ما بيحطوا بيحنطوا الجسم، التحنيط ده كله خير خياطه، يفتحوا الجسم ويخيطوه. كطب يعني. طب سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليلتي اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه، انه جاءه ثلاثه نفر قبل ان يوحى اليه. اعتقد ان دي روايه شريك. روايه شريك يا جماعه اللي احنا بنقراها دلوقتي دي فيها كلام كتير جدا عند العلماء، وعلماء كتير جدا انكروا روايه شريك اللي احنا بنقراها دي، ففيها اخطاء كتير جدا في الاسراء والمعراج، فيها اخطاء كتير جدا وان كانت في الصحيحين. لكن شريك خالف الحفاظ وهو ليس احفظهم. خلاص بص لك ايه، وهو نايم في المسجد وساق الحديث بقصتي نحو حديث ثابت. ثابت ده قرين او يعني من انداد شريك، ودول الاثنين يعتبروا سن واحد وسمعوا من شيخ واحد. بص بيقولوا ايه، انه جاءه ثلاث نفر قبل ان يوحى اليه. قبل ان يوحى اليه دي كلام مختلف عنه، كلام مش صحيح. يعني النبي حادثه الاسراء دي حصلت بعد ان اوحي اليه، بعد ان اوحى اليه. بص الكلام بتاع انس، معلش ثواني. وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني او البناني، وقدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص. بس مسلم عصاقه طبعا، لازم يسوق عشان خاطر الشريك مش متهم، شريك ده مش متهم. وحديثه ايه؟ يسوق ويعرج عليه زي ما عرج مسلم كده. قال لك ايه؟ بص مسلم بيقول ايه؟ وقدم فيه أشياء وأخر وزاد ونقص. زاد ونقص دي معناه إيه من مسلم؟ خد بالك من رواية شريك إن رواية شريك مش كلها إيه؟ مش كلها كلام صحيح. أو هو نفسه صرحه زاد ونقص يعني زود أشياء من عنده ونقص أشياء أصلا موجودة في الحديث. خلاص يا جماعة؟ ماشي من عنده، قال هو زاد عن الرواية. لا زاد ونقص من عندي نفسي، يعني المعنى ان هي زاد ونقص يعني من عندي نفسي. اصل من عندي نفسه بنسى الكلام نسيانا، نسيانا بينسى. اه نسيانا. طبعا نوقف عند هذا الحديث، طبعا روايات كتيره جايه معانا في الطريق، والحديث احاديث كتاب الايمان اطول احاديث زي ما قلت لكم. ان شاء الله نكمل بقى يوم الجمعه باذن الله. احنا وقفنا عند حديث كام؟ خليك ازيك فاكر يا شيخ خياني؟ المره الجايه وقفنا قرانا 262، والمره الجايه نقرا 263. 263 تمام. انا اخد بس دي كده وخليها كده. ايه؟ لا ما انا عايز اصلي في حته في مسجد تاني. معلش يا مولانا، ربنا يرضى عنك يا مولانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.